من أرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منا. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الزهري البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. باب السجود على الثوب في شدة الحال. باب السجود على الثوب في شدة الحال يعني إذا اشتد الحر. هذا ليس قيدا وإنما أخذ من الحديث ترجم به، وإلا ففي شدة البرد كذلك أو بدون ذلك يجوز ذلك عند جمهور العلماء. وهذا فيه إشارة إلى ترجيح قول الجمهور، وهو أن السجود على ما اتصل من الثياب من الثوب بالمصلي يجوز، وبذلك يخالف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فيرى ويحمل الأحاديث الواردة بذلك بأنه على الثوب المنفصل، لكن هذا لا يؤيده ظواهر النصوص، ولذلك نرجح قول الجمهور هو جواز أن يسجد الإنسان على طائفة أو طرف من ثوبه المتصل به. لماذا؟ لهذه الأحاديث ظواهر هذه الأحاديث المذكورة في الباب وفي غيرها. وقال وكان الحسن البصري كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه بكمه. كان القوم أي الصحابة وكبار التابعين، لأن الحسن من أصحاب التابعين، كان القوم يسجدون على العمامة، عمامة الإنسان يسجد عليه جائز، والقلنسوة كذلك أيضا وما يمنع، لأن بعض القلنسوة أو الكوفية هذه يأتي مثلا على محل السجود هنا في جبهته، فإذا كان الإنسان شافعيا ربما يتحرج عن الإمام الذي يصلي بذلك، فنقول الراجح هو الجواز، الراجح ليس يعني النهي أو المنع، لأنه لا دليل على ذلك. ويداه بكمه كذلك أيضا في داخل كمه. وفي السند المتصل قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب بن قطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. أولا إسناد هذا الحديث الطبقة التاسعة البخاري، كذلك أيضا بشر بن المفضل بن لاحق أبو إسماعيل البصري في قطن ثوبة من الثامنة، وكذلك بعده غالب ابن قطاف بالخاء المضمومة ثم طاء مخففة قطاف. القطان البصري من الطبقة السادسة عن بكر بن عبد الله المزني من الطبقة الثالثة بصري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ومن لطائف هذا الإسناد أنه متصل بالبصريين من أوله إلى آخره، حتى الصحابي بصري. ومنها أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، وكذلك أيضا آخر من مات من الصحابة بالبصرة، ومعمر قد جاوز عمره 100، وهو أحد مكثرين السبعة، روى 2286 حديثا. أما متن الحديث قال أنس رضي الله تعالى عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم أي مقتدين به فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر تعليلا، أي لأجل شدة الحر، لما اشتد الحر علينا ندافع ذلك بما فضل من ثيابنا نصلي أو نسجد عليه في مكان السجود. هكذا هذا ظاهر الحديث، احتج به الجمهور على جواز أن يسجد الإنسان على ما اتصل به من الثياب، جائز هذا، وقيده الشافعي بالمفصل، لكن قلنا هذا غير ظاهر فيجوز ذلك. أيضا مما استفادوا من الحديث استفادوا من الحديث أن مباشرة الوجه للأرض هو الأصل. لماذا؟ لأن أنس ذكر ذلك كأنه أراد أن ينبه الناس، لأن الأصل هو وضع الجبهة على الأرض، فترك ذلك والسجود بما لبسه أو بما فضل من ثيابه جائز. أيضا ماذا ومما استفاد منه أيضا أن العمل القليل في الصلاة جائز، أن العمل القليل لأن هذا يعني يستدعي إلى عمل لكنه قليل خفيف. العمل القليل هو ما يمنع، لكن الأولى كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في الصلاة، ينبغي للمصلي أن لا يكثر الحركة إلا لحاجة إلا لضرورة، مثلا كحبكة أو ما إلى ذلك أو تعديل الثوب أو ما إلى ذلك. أما مثلا يعني كما يفعل بعض الناس، وبعض الفقهاء يقول ماذا الحد الفاصل للعمل القليل والكثير، يقولنا لو رآه إنسان لتوهم أنه ليس في الصلاة، مثل هذا ليس في الصلاة حقيقة، ليس في الصلاة. إذا أكثر الحركة الزائدة هذه يعني إذا توالت ثلاث حركات، وكثير من الفقهاء يرى بطلان الصلاة بذلك، ولذلك ينبغي لمن أصر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسكنوا في الصلاة، اسكنوا، فالسكون في الصلاة واجب المصلي، فلا ينبغي له أن يتهذى، فيه دليل على أن العمل القليل جائز. كذلك أيضا من ما يستفاد من الحديث أن قول الصحابي كنا نفعل كذا، هذا يستفاد أنه له حكم الرفع، وإن كان هذا الحديث له قرينة أخرى تدل على كونه مرفوعا، لأنهم كانوا يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة يكشف له ما وراءه كما يكشف ما أمامه، فهذه كانت يعني صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فاطلاعه على ما فعله واضح. لكن لو لم يكن كذلك أيضا إذا قال وماذا قال في ألفية المصطلح، وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي، كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده، أو عن إضافة عرى. ثالثها إن كان لا يخفى في تصريحه بعلمه الخلف نفي، فهذا يعني هو الخلاف، لكن الراجح لماذا؟ لأن أهل الحديث أصحاب الحديث وعلى رأسهم البخاري ومسلم إنهم يأتون دائما بمثل هذا ويترجموا ترجمة ثم يوردون في ذلك الباب كنا نفعل كذا من أحاديث مما قاله الصحابي، ويكتبون بذلك إشارة إلى أن مذهبهم أن قول الصحابي كنا نفعل كذا له حكم الرفع، لا يستفاد منه حكم الشرع. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في النعال، باب حكم الصلاة في النعال جواز أو استحباب على خلاف ذلك، والجمهور يرون أنه جواز بدون كراهة، وأما الكراهة لا وجه له، إنما هو يعني الاستحباب هو الواضح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه قال خالف اليهود إنهم لا يصلون في نعالهم، فمخالفة اليهود هذه مقصودة، فإذا يستفاد أن يصلي الإنسان في نعاله جائز هذا، لكن مهما كان الأمر يكون مستحبا. أما الوجوب كما يراه بعض فلا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه إذا صلى إذا لم يصلي الإنسان في نعاله فليجعلها يعني تحت قد يعني بين قدميه أو يساري أو كذا، فهذا إرشاد إلى أن عدم الصلاة بالنعال جائز وليس واجبا وليس ما يلزم الإنسان، لكن الصلاة حيث أمر مخالفة اليهود فهذا مستحب. الصحيح أن الصلاة في النعال مستحب، لكن هذا كما يلاحظ أنه هناك إذا كان ما ينافي ذلك مما يعني يؤدي إلى مثلا إنكار بعض الناس عليه بأن كان المسجد مثلا مفروشا فراش مثلا مثل هذا، ورأوا أنه يوسخ المسجد وكذا، فمثل هذا يبتعد عنه، لا، إنما هو في محل لا يؤدي إلى ذلك. أما يدخل على الناس مثلا المشقة في مثل ذلك ويقول أنا أصلي كذا، فهذا لا ينبغي للشخص، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك كثيرا من السنن، يترك كثيرا من المستحبات أو من أوامر الشرع لأمر ما ينافي ينافي ذلك، وهو إدخال الكراهة أو البغض أو أي حاجة في قلوب الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا قومك لولا حسان قومك أو لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيت على قواعد إبراهيم عليه السلام. هذا أمر عظيم، فعلى النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن قريشا قصرت به النفقة بهم النفقة فقصروا البيت وأخرجوا منه شيئا وتركوا وطلوا إلى آخره. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوضع أن يعمل ذلك على الأصل وهو بناء البيت على الأساس على أساس إبراهيم عليه السلام كما فعله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما. ثم يعني ترك ذلك لماذا؟ لأنه يدخل على الناس المشقة لأنهم كانوا حديث عهد وقرب عهد بالإسلام فأراد أن لا يدخل الكراهية عليه مع أنه لا لوم عليه ولا في ذلك لأنه هو الأمر بيده هذا عمل فتح الأمر بيده وكان الناس أسلموا كلهم ومن لم يسلم هذا يعني قتل إلى آخره فليس عليه لكنه أراد أن لا يدخل المشقة فما بالك بشيء آخر من المستحبات والمباحات أن ندخل على الناس مثلا مشقة في ذلك إذا رأى الإنسان في مثل ذلك. ولذلك قال المحققون يقولون بعض السنن إذا أدى إلى جلب مصلحة تترتب على ذلك تترك أحيانا ويبدأ ما هو أهم فالأهم وحتى ينتهز الفرص التي تتناسب مع ذلك مع تلك السنة فيقيمها على وجهها. وأما مثلا أن يبدأهم بشيء يشك على الناس فهذا مما لا ينبغي. قال ما دام أبو الصلاح بن عار السند متصق على حدثنا آدم بن أبياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزي قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه؟ قال نعم. أولا آدم بن أبي إياس هذا العسقلاني شيخ البخاري هذا لا يروي عنه مسلم قال حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزي البصري ثقة من الطبقة الرابعة هو قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم مصلي عليه؟ قال نعم يعني إذا لم ير بهما أذى لأنه ثبت أن صلى الله عليه وسلم كان مصلي عليه فألقى الناس نعالهم فلما سلم قال لماذا ألقيت نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعالك عليك. فقال جاءني أخبرني جبريل بأن عليهما قذرا فلذلك خلعتهما فدل على أنه إذا كان هناك قذر لا يجوز أن نصلي في نعليه إنما فيما إذا خلع أو فيما إذا كان طاهرا فيعني كان يصلي ويصوم بذلك. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في الخفاف كذلك أيضا مما يجوز أن يصلي الإنسان في خفيه لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. السند متصل قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث أنه قال رأيت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بال ثم توضأ ومسى على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. أولا الصلاة في الخفاف أيضا كالصلاة في النعال حكمها واحد ذلك أنه جائز أو نقول مستحب إذا كان هناك وجه لذلك يعني صلى الله فعل ذلك أو يكون واجبا كما إذا كان مثلا ماسحا على خفيه هذا يجب عليه أن يصلي بهما لأنه لو خلعه لا انتهى على قول كثير من الفقهاء أو العلماء أنه ينتقض مسعه بنزع خفيه. قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة الإمام عن الأعمش سليمان المهران أو محمد الكاهلي قال سمعت إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي من الطبقة الخامسة قال يحدث عن همام الحارث الكوفي أيضا وهذا قال رأيت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه البجلي الحمسي وهذا سند مسلسل بالكوفيين عن الأعمش من الأعمش وأما شعبة فبصري وكذلك أيضا آدم أبياس أسقلاني قال ماذا قال رأيت جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بال قال ثم توضأ ومسى على خفيه ثم قام فصلى أي وهو لابس خفيه فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا وهذا مع الشاهد وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بخفيه لابسا خفيه فدل على أن مشروعية الصلاة لابسا خفيه. قال إبراهيم النخعي فكان يعجبهم أي أصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لأن ذلك كان محل خلاف لأن بعض الناس كان يرى أن المسح منسوخ المسح في الحضر أو المسعى عموما في خلاف بين العلماء منسوخ. وناسخوا عندهم في ظنهم آية المائدة أمر بغسل اليدين وغسل الرجلين فقالوا المسعى على الخفين منسوخ، كانوا يرون ذلك. فلما سمعوا حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى بجده استثبتوا منه وقالوا أقبل المائدة أم بعدها؟ قال ما أسلمت إلا بعد المائدة. فبين لهم أن هذا آخر، لأن آية المائدة نزلت قبل إسلامه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم يفعل ذلك، فكان يعجب هؤلاء الذين كانوا يتشككون في المسألة، لأنهم كانوا خاصين، بعضهم خاصين وبعضهم يرى أنه مشروع وبعضهم يتنازعون. فلما جاء حديث جرير رضي الله تعالى عنه فصل الأمر فقال ما أسلمت إلا بعد المائدة، فدل فكان يعجبهم ذلك لأن هذا آخر، فليس المسح على خفين منسوخا وإنما هو ثابت. وأما آية المائدة فمحمولة على من لم يلبس خفين، فيجب عليه أن يغسل القدمين ولا يمسح على القدمين، وهذا هو وجه الجمع أو إزالة الإشكال. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم، أي بعد آية المائدة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلمين عن مسروق عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسى على خفي وصلى. أولا إسحاق بن نصر، هذا إسحاق بن إبراهيم بن نصر منصوب إلى جده، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم هذا أبو أسامة الكوفي من الطبقة التاسعة، قال عن الأعمش سليمان بن مهران قال عن مسلمين مسلم بن صبيح مسلم صبيح والد الربيع فتحا واضمم أبا لمسلم أبي الضحى، هذا هو المكنى بأبي الضحى، اسمه مسلم بن صبيح بالتصغير، وأما الصبيح فهو والد الربيع بن الصبيح وليس هذا. عن من الطبقة الرابعة، هذا من الطبقة الرابعة، عن مسروق مسروق بن الأجدع بن مالك هذا الهمداني أبو عائشة الكوفي هذا خضرب الطبقة الثانية، عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى، وهذا الإسناد مسلسل بالكوفيين إلا شيخ المصنف. عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى أنه قال ماذا وضأت النبي صلى الله عليه وسلم، أي صببت عليه ماء الوضوء. وضأت ليس المراد أنه غسل له أعضاء الوضوء، هناك سبق لنا البحث وفي كيفية الوضوء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمسألة يختلف فيها الفقهاء، جل الفقهاء يرون أن الإنسان لو غسل أعضاء إنسان أعضاء الوضوء فصلى فيه يجوزنا ذلك أو يجوزنا ذلك، ولكن في الحقيقة أنه ليس على هذا دليل، إنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يكره الاستعانة في عمل الوضوء، ونقل عن عمر رضي الله تعالى عنه حتى في إعداد الماء وإحضاره قالوا لا أستعين بأحد، يذهب بنفسه ويأتي بالماء ويتوضأ، يعني لا أحب أن أستعين على وضوء العبادة بأحد، وهذا أيضا خارج عن السنة، يعني صلى الله عليه وسلم كان يستعين بذات إحضار ماء كن أحضرت له ماء وكذا. وزيد على ذلك أنه ثبت أن صلى الله عليه وسلم استعان بصب الماء عليه، وهذا هو مراد مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث، دل على أن الإنسان يصب على إنسان ويغسل بنفسه أعضاء الوضوء، وهذا هو الثاني. وأما غسل أعضاء الوضوء عن إنسان ثم يصلي به فهذا محل إشكال، ولذا الشوكاني يقول هذا ما يجوز، هذا الظاهرية ما يجوز من ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان مأمور بهذه العبادة، يعني ولا نتعداها إلا بدليل خاص بها، ولم يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا غسل عنه بعض أعضاء الوضوء ولا كلها، إنما استعان بإحضار الماء واستعان بصب الماء. فهذا يقول توضأ الإنسان وقال لما توضأ صاحبه قال صلي عني ركعتين، أجمعوا على أن هذا لا يجوز، يؤدي ركعتين عن شخص ويقوم مقامه لا. إذا قال الوضوء مثله، ما هو دليلكم على هذا؟ ما في دليل. المهم جل الفقهاء يرون أنه مع الكراهة يجوز، لكن نحن نقول أن نكف على الدليل، مع الدليل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعان بإحضار الماء، استعان بصب الماء على أعضاء وضوئه وتوضأ، فهذا هو الثابت. ومع ذلك نقول مثل هذه الأشياء لا ينبغي التجرؤ عليها أو مجاوزتها، فلا يجوز لإنسان، أو نقول أقل حاجة ينبغي أن يتورع الإنسان لو غسل رجليه أو يديه أحد إلا عند الضرورة، إلا ضرورة يوضئه غيره، فهذا ما في خلاف. قال رحمه الله تعالى: ومحل الشاهد هنا وصلى، يعني معناه مسألة خفيه وصلى قبل من دون أن ينزع خفيه. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يتم السجود. إذا لم يتم السجود ماذا؟ ما صح صلاته. إذا لم يتم السجود لم تصح صلاته، وإنما تركه لأنه يعلم ما بعده. وإتمام السجود ثم تضع جفاتك ثم تسجد حتى تطمئن ساجدا، حتى يرجع كل فقار كل عظم مكانه، هذا هو. ولا يتحدد ذلك بثلاث تسبيحات بأربع تسبيحات ولا بكذا، إنما مراد السكون أعضائي. سجد فمجرد سجوده لا، لابد أن يطمئن حتى تهدأ وتسكن أعضاؤه، ثم بعد ذلك هذا هو المسمى بالطمأنينة. وإنما ترك الجواب لأن المسألة فيها خلاف، مثلا في مذهب بعض أهل العلم كالحنفية يرون فقط بوضع الجبهات تنتهي المهمة. لماذا؟ لأنهم يقولون الله سبحانه وتعالى أمر بالركوع وأمر بالسجود وما أمر بالاطمئنان، وإنما أتى بخبر واحد، خبر الأحد عندهم، هذا زيادة يؤدي إلى النسخ وما إلى ذلك. هذه الشبهة باطلة، ونحن نقول يعني كما قال حذيفة: لو مت على غيره واحد مثلا يسجد، ثم بل يقولون مثلا في الفصل بين السيدتين مر الريح، إذا سجدت ثم رفعت جبهتك ومرت الريح ريح وسجدت الثاني وعد، وهذا باطل عند جل الفقهاء، وهو الذي تؤيده النصوص الصريحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم تجلس حتى تطمئن جالسا، فمن لم يفعل ذلك فلا صلاة له. ولما رأه قصيرا قال: صلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إذا ما صلى. فلذلك البخاري يرى يعني أن هذا الخلاف غير يعني ملتفت إليه، لأن النصوص الصريحة تدل على خلاف ذلك. خبر الأحد من الغريب، خبر الأحد هذا غريب، هذا الجهمية والمعطلة والمعتزلة مثلا الذين يردون خبر الأخبار الأحد، هؤلاء استراحوا قالوا خبر الأحد ما نبالي به واستريح. لكن المشكلة هنا كالحنفية وبعض مثلا أئمة في بعض المواضيع يقولون هذا خبر أحد، وخبر الأحد مثلا فقرأوا ما تيسر من القرآن، قرأوا ما تيسر من القرآن، هذا إيش؟ مدهامتان، الله أكبر الله أكبر، سمع الله الله أكبر الله أكبر، الله السلام عليكم، انتهى. إن هذا هو المأمور في القرآن، لا صلاة إلا فاتحة تقول خبر أحد. وخبر والزيادة على الكتاب بخبر الأحد يعتبر نسخا، ولا نسخ بخبر. من قال لكم هذا؟ لا نسخ. ومن الغريب العقول جميعا من ببسيط الأرض اتفق، حتى كل من كان شيعيا شيوعيا يهوديا نصرانيا مجوسيا كلهم اتفقوا على أن خبر الأحد مكروه. ولذلك كان من أول ما بسيط وما خلق الآدميون إلى الآن واحد يرسل إلى أي جهة، سواء كان إلى الملوك أو إلى الرعية أو إلى أحد، واحد من خواصه من عبيده أو من كذا، ويقول بلغ هذه الرسالة أو كلمه مشافعة، ويعملون به. إيش معنى هذا؟ أن خبر الأحد لدى جميع الأرض كلهم متفق على قبوله إذا كان يثق به. أما إذا قال أنا ما أعرفك وما أعرف لفلان ولدا كذا وأنا ما أقبل مثلا، ممكن هذا. أما إذا اطمأن نفسه بأن هذا ولد فلان أو عبد فلان أو رسول فلان، لا أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن حذافة إلى كسرى، وأرسل كذلك إلى قيصر رجلا واحدا، وقبل قيصر ذلك الكتاب وقرأه وألزمهم وقال: هذا هو النبي الذي وعدنا في كتابنا الأول. معنى ذلك أنه إن هذا معنى ذلك أن أهل الروم كلهم يعملون بخبر الأحد. ثم جاء أهل السنة الذين ينتسبون إلى السنة وقالوا: لا، خبر الأحد ما نعمل به. من قال لكم هذا؟ أهل العقول كلهم يعملون وأنتم لا تعملون. طيب الذين اشتراه كالجهمية وردوه هؤلاء خلاص انتهينا، صلينا 4 ركعات صارت جنازة انتهي. المشكلة هنا في بخبر الأحد يعملون في باب، وإذا جاء باب آخر يخالف النبي يقولون إيه هذا خبر أحد زيادة على النص. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا قطعت هنا قطعت هنا قطعت كل شيء أيديهما. فجاء في كتب الحنفية يقول وتقطع يمين السارق من الزند، هذا نص كتبهم. من أين أتتم هذا؟ هذا في القرآن ما في، ولا يمين ما قال الشمال، ولا ما قال من الزند، ولا من الأصبع، ولا من كذا. قال لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع بربع دينار يمين السارق بربع دينار، وهذا خبر أحد. فلف ودار وقال هذا مشهور من من من اشتهر من من من من اشتهر من من أليس يكون هذا أشهر من قراءة من حديث الصحيحين صلاة اللي فاتحة الكتاب؟ فتقولون يقرأ يجوز أن يصلي الإنسان بمدهمتان، فتقولون لا صلاة اللي فاتحة هذا خبر أحد. يعني مشكل هذا، يعني مثل هذه تحافتات هذه لا يغتفر. ولذلك نقول هنا إذا لم يتم السجود والركعة ماذا نقول؟ صلاة باطلة. مثلا ترون بعض الناس مثلا الحنفية يركع وعلى طول ينزل، هذا كله هذه صلاة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ثم أركع حتى تطمئن راكع، ثم أرفع حتى تعتدل قائمة. إذن هذه الصلاة باطلة، وهم يقولون كذا، وهم يقولون إيه؟ جائز هذا. وإنما هذا هناك اختلفوا هل هو واجب أم مستحب. لكن أنا أقول هل أبو حنيفة يصلي هذه الصلاة بنفسه؟ والله ما يصليها. ونقول هل أبو حنيفة قال المستحب عندي أن تصلوا هكذا؟ والله ما قال هذا. إنما هناك الخلاف هل هو واجب ركن سنة مستحبة. أقل حاجة عند الحنفية مستحب، فهل أغرى الحنفية أن يفعلوا هذا يتلاعبوا بالصلاة؟ لا، إنما هذا بهواه الشيطان، يعني الناس يتوب يديه يرفعه ويضعه هو الذي أمره، لا أبو حنيفة. أبو حنيفة ما قال هذا، إنما غيرت ذلك عيب عليه أنه قال مستحب. رد عليه الجمهور وعنفوه في قوله مستحب ولا يقول ذروه. أما يصلي الصلاة هكذا بنفسه ولا يأمر أتباعه بأن يصلي بها هكذا، لا حاشا الله حاشا الله، هذا ما قاله أبو حنيفة ولا ننسب إليه هذا. إنما هذا تفسير إن كلا فيه أنه قال هذا لا، بل إنما هناك استحباب أم وجوب أم ركن. بس لو أنا رأى أنه ركن. قال رحمه الله تعالى في السند المنتظر أخبرنا الصلت بن محمد الخاركي قال حدثنا مهدي بن ميمون قال عن المعولي عن واصل واصل بن حيان الكوفي عن أبي وائل شقيق بن السلمة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه، هذا مسند وسلسل بالكوفيين. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه رأى رجلا لا يتم ركعه ولا سجوده في الصلاة، يعني فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت، هذا هو ما صليت، تتلعب بالصلاة ما صليت أنت. ولو مت قال وأحكمه قال لو مت، لو مت بالكسر والضم مت على غير فطرته على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا. هذا وعيد شديد يعني، وهذا ومثل هذا وإن كان موقوفا لفظا إلا أن له حكم الرفع، لأنه لا ينال بالاجتهاد مثل هذا الوعيد، فدل على أن هذا هو الحق وهو الثابت، وأن صلاة من لا يتم ركوعها ولا سجودها لا تسمى صلاة ولا تسقط عنه طلب، فمن صلى بذلك لم تسقط عنه الطلبية، فصلاة باقية على ذمته واجبة إعادتها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتواتر، وهذا يعني وسيأتينا حديث المسيء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي، فمن صلى بغير اطمئنان فصلاته كلا صلاة. قال رحمه الله تعالى باب يبدي ضبعيه ووجهاه بالسجود. يبدي ضبعيه، الضبعان بسكون الباء وتضم ضبعان الضبعان وهما العضدان، هذا يعني في حالة السجود إبداء الضبعين. يعني كثير من الناس مثلا يسجد هكذا، وهذا خلاف للسنة، بل هو الواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتجاوز والأمر للوجوب، وكثير من الفقهاء يرى استحبابه، لكن الأمر للوجوب إلا إذا كان هناك مشقة، فإن صلى الله عليه وسلم قال استعينوا بالركب، هذا في صلاة في سجود الليل مثلا لطوله تهجد مثلا لطوله عند ذلك يستعين بالركب مثلا، هذا جائز. أما في غير ذلك كالصلوات الخمس مثلا هذه سجودها وركوعها ليست طويلة، فلذلك يجب عليه أن يبدي ضبعيه ويجافي يعني يجافيهم عن جنبيه، فهذا هو اللازم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نعوض. أولا السند يحيى بن بكير هذا منسوب إلى جدي يحيى بن عبد الله بن بكير، هذا مصري ثقة. قال حدثنا بكر بن مضر مصري أيضا عن جعفر، جعفر بن ربيعة مصري أيضا عن ابن هرمز عبد الرحمن بن هرمز المدني الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة، عبد الله بن مالك هذا الصحابي عبد الله ابن مالك ابن بحينة، مالك أبوه وبحينة أمه، ولذلك التنوين من مالك لا يحذف، وألف وهمزة الوصل من ابن من ابن بحينة لا تحذف، لأن القاعدة عندنا إيه ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد من سعيد لا تهن، والضم إن لم يلي الابن علما أو يلي الابن علم الحكمة، ف إذا وقع كلمة ابن بين عالمين وكان ثانيهما أبا للأول وجب أمران، حذف التنوين من الأول محمد بن عبد الله، هذا محمد منصرف ليس كذلك، لكن إذا وصف بابن يترك تنوينه تخفيفا، وكذلك من ابن همزة الوصل لا تقرأ ولا تكتب أيضا تبعا من القراءة محمد بن عبد الله. أما إذا كان غير ذلك مثلا بأن كانت أما له مثل هذا، ومثلا ابن بحينة مالك عن عبد الله ابن بحينة عن عبد الله بن مالك ابن بحينة، لأن مالك وبحينة كلاهما صفتان لعبد الله، عبد الله بن مالك عبد الله بن بحينة، مالك أبوه وبحينة أمه، لذلك مالك للتنوين، وابن ألف ثابتة حمزة الوصري ثابتة خطا حتى خطا، وقراءتها كذلك أيضا لو وقفنا على مالك نقرأها ابن. قال وهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى أي إذا دخل في الصلاة وشرع فيها فرج بين يديه أي باعد بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه من شدة تفريجه لمن كان وراءه يرى بياض إبطيه، هذا دليل على مشافات وعدم انضمام، أما عدم الضم ضم العضدين يعني إلى الجنبين هذا ما يجوز. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة حدثني جعفر بن ربيعة عن جعفر قال حدثني جعفر بن ربيعة نحوه نحو هذا الحديث، يعني معنى ذلك أن يحيى بن بكير كما حدث عن بكر بن مضر كذلك حدث به عن الليث، وليث صرح بتحديث جعفر له. وفي السند المتصل قال حدثنا باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه القبلة، قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب فضل استقبال القبلة، باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه القبلة، هذا كثير يتسهل من المصلين، بعضهم يصلي هكذا يسجد يسجد هكذا وأصابعه على ظهر قدميه، هذا خلاف السنة، السنة الثابتة أن صلى الله عليه وسلم أنه يسجد بباطن القدمين بباطن الأصابع، فما استطاع الإنسان أن يوجهه من أطراف أعضائه يوجهه إلى القبلة، هذا هو المطلوب، ولذلك ينبغي السجود على باطن الأصابع، فإذا سجدت على باطن أصابعك سوف يكون رؤوس الأصابع إلى أين تتجه؟ إلى القبلة، هذا هو المطلوب. وأبو نصر أبو حميد الساعدي لما وصف في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان الصلاة ووجه كذلك ثم وفتخها أي أمالها برفق، يعني تسجد على رؤوس الأصابع بحيث أنك تلينها وهذه رؤوس الأصابع تكون إيه؟ تكون إلى القبلة، وهذا هو السنة. ولذلك نقول في حالة مثلا صفة العجين هذا يذكرونه يقولون هكذا هذا خلاف السنة، نقول ما نراه. العجين أحيانا يعتمد هكذا وأحيانا يعتمد هكذا عند عجنه، أما عند اعتماده يكون يعتمد هكذا. ولذلك نقول هذا خلاف يخالف استقبال أطراف الأصابع، ونقول نستحب أن يكيف الإنسان أن يرتفع الإنسان وهو واضع يديه على الأرض، والمراد بالعجين صفته صفة الاعتماد، وليس المراد بهذا كما يظنه بعضهم، بل قال إنه السنة ويذكرونه في كتب الشروح الحديث. لا، هذا خلاف السنة، لأن المأمور أن أطراف الإنسان الذي يستطيع أن يوجهه إلى القبلة يوجهه إلى القبلة، هذا هو، سواء كان في السجود أو في غير ذلك يوجهه إلى القبلة، إلا ما ورد من ذلك بنص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض أصابعه في التشهد، فهذا هو الذي يستثنى. وكذلك أيضا في القبض على ذلك مثلا إذا كان كذلك، هذه التي جاء النص الصريح على ذلك، ومع ذلك يوجهه إلى القبلة. قال ماذا؟ قاله أبو حميد السعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرجلين وغير ذلك كلما تستطيع أن توجهه إلى القبلة مأمور. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال القبلة ووجهها، وكذلك أيضا فعلا هو كان يفعل ذلك، فدل على أن رجلين وغير ذلك قلوا على حد سواء. ولذلك في السجود لا تسجد على هكذا كما يفعل بعض الناس، مثلا يسجد هكذا ويحرف على القبلة، لا، يكون في حالة السجود أنت تسجد بين كفيك لتكون الأصابع متوجهة إلى القبلة. وما جاء النص بإخراجه جنبه، نحن ما عندنا أشكال، كل ما صح على الرسول ولا ننازع ولا نخالف، وليس عندنا مذهب إلا السنة، فكل قول وافق السنة فهو مذهبنا، حنفي شافعي مالكي حنبلي كله مذهبنا، والحمد لله نحن بالمذاهب كلها ندين الله تعالى بأنها كلها خدمة للسنة، ونعتقدها في حدود لا تخالف نصا، فمن خالف نصا فنعتذر عنه ونقول إن هذا الإمام لم يصل هذا النص نعتذر عنه، وأما نتمسك به ونقول هذا مذهبنا لا، هذه واجبنا، والذي نوصي به كل الإخوان أن يكون. ومن الغريب صاحب في واحد يعني صاحب الكتاب أوصى عمله بخلاف، لكن أعجبتني وصيته، قال لطلابه كونوا حنفيين ولكن لا تجعلوا الأحاديث حنفية. والله هذه وصية عجيبة، لكن عمله بخلاف ذلك، إذا قرأت كتابه تراه يجعل الأحاديث كلها حنفية، يعني هذا وصي، هذا هو واجب كل مسلم، نقول أنا حنفي أنا حنبلي أنا مالكي، هذا كلام سليم، لكن لا نقول الأحاديث كلها حنفية شافعية حنبلية، هذا حرام، نقول في حدود إن أبا حنيفة خدم السنة، ومالك الشافعي وحنبلي وأحمد بن حنبل كله خدموا السنة، فلأجل ذلك نحن قدوتنا وأسوتنا وأئمتنا، ندين الله بحبهم ونتبع وننتقل، لكن في الأقوال التي مثلا نحاول ونجعل الأحاديث كلها حنفية هذه طعن، هذه وصية عجيبة، إلا أنه ما نفذها بنفسه هو كتابي، قال كونوا حنفيين ولا تعتقدوا الأحاديث حنفية، هذا طيب، إنسان مهما كان الأمر الذي وافق من مذهبه الحديث هذا طيب، وما خالف يتركه، ليس ملزما بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيا واحدا وأنزل كتابا واحدا وأمرنا أن نتبع هذين فقط، وأما من عدا ذلك فإن أصابوا فلهم أجر أجرع، وإن أخطأوا فلهم أجر، وأما أنت تتحمل الذنب تعرف الحق وتعاني على خلافه فأنت آثم، وأما الإمام فله أجر مع خطئه. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بالسند ماذا؟ قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا المهدي قال حدثنا منصور بن سعيد عن ميمون بن سيان عن سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تخذر الله في ذمته. قال رحمه الله تعالى عمرو بن عباس عمرو بن عباس، وهذا شيخ المسند عباس بالباء موحدة، هناك عياش ليس. قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا ميمون بن مهدي قال حدثنا منصور منصور ابن سعد منصور بن سعد قال حدثنا عن ميمون بن سياه. ميمون بن سياه سياه هذا اختلف هل هو عربي ام لا. ميمون بن سياه قال حدثنا، وهو ميمون بن سياه بكسر سين مهمله بكسر مهمله وتخفيف تحتانية ثم هاء منونة، ويجوز الصرف صرفه سياها. هو فارسي معرب معناه الأسود، وقيل عربي. قال قال رسول الله أن أنس المالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه له حق بذلك. فلا تخبر الله بذمته، أي لا تزيل خفارته، لأن هذا الذي أدى هذه الأشياء، لأن هذه التي تبدو لنا ومع ذلك ما في باطنه لسنا مكلفين. فإذا امتثل بظاهره ما لم يبدو ما يخالف هذا فهو مسلم، إذن تجب عليه ذمة الله. فلا تخفر الله، أخفره أزال خفارته، خفره أدخله إيش في خفارته في أمانه، وأخفره أزال خفارته. فإذا صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا معنى ذلك أنه دخل في خفارة الله في أمان الله، فلا تخفر الله في ذمته. ومن من المناسب لهذا سالم بن عبد الله لما قتل عبد الله بن الزبير وأفسد في الحجاج بن يوسف هناك وأخذ أهل مكة وسبه إلى آخره، فأعطى لكل إنسان شخصا يقتله، فأعطى إنسانا لسالم بن عبد الله فقال له اقتله، فذهب فقال أنت مسلم؟ قال أنا مسلم. قال صليت الصبح اليوم؟ قال صليت الصبح. قال اذهب. فسمع الحجاج بأن سالم يعني أرسل أطلق أسيره، فجاء إليه غضبان قال له ماذا فعلت كذا؟ قال أنا مسلم بعد المسلم. قال صليت الصبح. وقد حدثني أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصلي الصبح في ذمة الله، فكيف يعني يطالبني الله تعالى بذمتي؟ فالمهم عبد الله بن عمر سمع بما بحسب، فجاء وهو ماشي فرحان مبسوط يقول سميتك سالما لتسلم، سميتك سالما لتسلم. فرح بهذا. فهذا في ذمة الله، ذمة الله لا تخبر الله في ذمته. فينبغي للشخص أن يحترم المسلم لحق الله سبحانه وتعالى، لأن الله أدخله في ذمته. فالحاصل ما هو محل الشاهد هنا واستقبل قبلتنا، فدل على أن استقبال القبلة من جملة ما يدخل في الإسلام، ومن جملة من ترك ذلك ليس له حظ في الإسلام. إذا ترك استقبال القبلة ليس مسلما. هذا أدخل هذا الأثر، أثر هذا أدخله تفقه من أثر، وأدخله ترجمة لأنه في حديث أبي حميد السعيد. فكأن يقول لك فضل استقبال القبلة، المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى أن المطلوب من المصلي أن يوجه جميع أطرافه التي يستطيع أن يوجهها إلى القبلة، إلى القبلة في الحالات التي لا يطلب خلاف ذلك فيها. فإذا صح في السنة فهذا بخار لا يخالف. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو نعيم الفضل بن بكير قال حدثنا ابن المبارك عبد الله عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أيوه نعيم ولا أبو نعيم؟ قال نعم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا نعيم بن حماد الخزاعي قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن المبارك عبد الله قال محمد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أي مع محمد رسول الله، لأنه كما يقال رأس سورة الحمد ليس مراد الحمد لله فقط بل إلى نهايتها، المراد من الشهادتين. وإذا قالوها وصلوا صلاة، لأنه في الحديث الآخر في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية أني رسول الله، قال حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم، حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحق بحق الدماء وبحق الأموال. مثلا بحق الدماء قتل نفسا معصومة إن ذلك يقتل بالقصاص. وكذلك أيضا إذا قطع عضو من أعضاء معتديا مثلا، وكذلك أيضا مثلا إذا زنى محصنا يرجم، هذه الأشياء كلها بحقها. وحسابهم على الله، يعني ما خفي عنه نكله إلى الله، لأن الله محاسبهم. ما أمرنا أن ننقض أن نطلع على ما في باطن الناس إلا أن يظهر دليل على ذلك، فإن ذلك نعاملهم بما ظهر من ذلك. أما بدون توهم أن هناك وراء ذلك شيء، فهذا لا ينبغي لشخص أن يعتقد في أخيه مثل هذا، بل ينبغي إذا رآه مستقيما في الظاهر يقول إنه مستقيم في الباطن أيضا مستدلا بظاهره، فما عدا ذلك يؤاخذه بما ظهر لا بما بطن. وبسرد متصل قال حدثنا ابن أبي مريم سعيد بن محمد بن الحكم قال حدثنا يحيى بن أيوب الغافقي مصري قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال علي بن عبد الله المديني قال حدثنا خالد بن الحارث قال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه الذي تقدم قريبا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال يا أبا حمزة، هذه كنية أنس رضي الله تعالى عنه، ما يحرم دم العبد وماله، أي شيء يجعل دم الإنسان وماله يجعل حراما؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلة وصلى صلاة وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له مال المسلم، ما يجب للمسلم من الاحترام وحماية دمه وماله، وعليه على المسلم ما يجب أداؤه على المسلم من أن يؤدي الزكاة ويؤدي ويجاهد في سبيل الله، وكذلك يحج ويصوم إلى آخر هذه الواجبات عليه، فهذا هو المسلم. فبسبب ذلك يحرم دمه ويحرم ماله، ولذلك يحرم ضرب مسلم، عدو من الكبائر ضرب المسلم. إذا ضربت أخاك مثلا فهذا أنت مرتكب كبيرة، لأن هذه الوعيد أنك مخالف لحقه، فهذا قالوا من الكبائر. قال رحمه الله تعالى باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام. قبلة أهل المدينة وأهل الشام، إنما ذكر الشام فقط للمقابلة بينهما، فكأن من كان في هذا يقابل ذلك مقابل، فمن كان في أحدهما فقبلته واحدة اتجاهه واحد. قال ماذا؟ وأهل الشام والمشرق كذلك، ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، أي لمن كان في المدينة والشام ومن كان على سمتهما، وليس المراد أنه لا يوجد في القبلة، لأن من كان في المغرب فقبلته مشرق، ومن كان في المشرق فقبلته المغرب، بل مراد البخاري أن البلدان التي هي في منحرفة من جهة القبلة فهذه ليس في شرقها ولا في غربها قبلة. مثلا أهل المدينة قبلتهم ماذا؟ قبلتهم إما الشام وإما الشمال وإما الجنوب، وأما أن يكون في الشرق فلا، كذلك أهل الشام. وأما من عدا ذلك من البلدان الأخرى المسامتة للشرق لشرق مكة وكذلك لغرب مكة، فهؤلاء شرقهم قبلتهم وهؤلاء غربهم قبلتهم. ولا يعني ذلك البخاري، إنما يريد أن البلدان تختلف بحسب مواقعها وبحسب مناطقها، فمن كان مسامتا للقبلة فقبلته ذات. قال لماذا السبب؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولكن شرق أو غرب. هذا الخطاب لمن؟ لأهل المدينة. فأهل المدينة شرقهم وغربهم ما في قبلة، لماذا؟ لأنه أمر باستقبال حالة البول والغائط استقبال الشرق والغرب، لأنه ليس فيها قبلة. وأما أن يتجه إلى الجنوب والشمال فهذا فيه القبلة، وكذلك أيضا البلدان التي تكون على مثل هذا السمت على خلاف هذا السمت يكون شرقها قبلتها، فلا يجوز أن تستقبله بخروجها بول أو غير. قال لك الشرق وغرب. السند متفق على حدثنا علي بن عبد الله مديني قال حدثنا سفيان بن عيين قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم عن عطاء بن يزيد الذي الجندعي نزيل الشام عن أبي أيوب الأنصاري خالد بن زيد بن كليب الأنصاري رضي الله تعالى عن الصحابي المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. هذا إشارة لأهل المدينة ومن كان على سمته كالشام، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقد من الشام فوجدنا مراحيض، أي بيت الماء كنف، فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة لأنهم لا يعرفون كيفية بنائها فبنوها جهة القبلة. فننحرف ونستغفر الله تعالى، فننحرف ونستغفر الله تعالى. هذا إشارة إلى أن أبا أيوب رحمه الله رضي الله تعالى عنه مذهبه أن استقبال أجراه على عمومه سواء كان في البنيان أو في غير البنيان، وهذا مذهب لبعض أهل العلم، والمسألة فيها خلاف فتقدم في أبواب الطهارة استفاؤها أو ذكرها بتفاصيلها. وترجح الراجح منها وهو ما ذهب إليه من قال بالتفصيل كما هو مذهب الإمام البخاري، باب استقبال عند البناء، باب البول والغائط عند البناء جدار أو نحو. فبين أن حديث حديث أبي أيوب قبل ذلك بباب أورد حديث أبي أيوب، ثم أتى بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدي حاجته على لبنتين، مستقبل الشام، مستقبل بيت المقدس، مستقبل القبلة. فدل على أن ذلك كان في البناء. فاستفاد من هذا البخاري وكذلك الشافعي وكثير من الفقهاء على أن النهي عن استقبال القبلة ببولنا بالفروش في حالة البول أو الغائط، يعني فيما إذا كان في الصحراء، أما إذا كان في البنيان فالأمر خفف بدليل حديث عمر رضي الله تعالى عنهما. فأما أبو أيوب فأجره على أمومه، قال مراحل معروف أنها بيت الماء، وإذا دخلها معناه أنه حجاب بناء. فلكن أبو أيوب لما سمع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أجره على عمومه وظاهره. وعن الزهري عن عطاء من يزيد الليث قال سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، لأنه كان في الرواية الأولى عن أبي أيوب معنعا، فجاء قال سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا بكسر الخاء قراءة سبعية، واتخذوا فعل الأمر اتخذوا، وهذا الأمر للوجوب، واتخذوا فعلا ماضيا بصيغة الماضي قراءة أيضا، وكلاهما وارد. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا مقام إبراهيم الظاهر اختلفوا فيه، والأقرب أنه مقام إبراهيم المعروف، وهذا من باب الاستحباب وليس للوجوب، أو مقام إبراهيم الحرم كله أو الكعبة، أو يعني في خلاف ذلك بين العلماء، ولكن الظاهر أن البخاري يمن إلى الأول. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا حميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار أبو محمد الأثرم الجمعي قال سألنا ابن عمر رضي الله تعالى، هذا سند مسلسل بالمكيين من أول إلى آخر. فابن عمر أيضا كان مكيا، عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيت امرأته، يعني أحرم عمرة فجاء فطاف بالبيت فجامع امرأته، ماذا؟ فقال ابن عمر رضي الله تعالى قديم رسول الله قديم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين، هذا محل الشاهد الباب، صلى خلف المقام ركعتين، هذا تفسير. واتخذ من مقام إبراهيم مصلى فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فدل على أن مراده مقام إبراهيم المعروف. وطاف بين الصفا والمروة وقد كان لكم في الرسول الأسوة الحسن، هذا محل الشاهد للباب، عرفنا من قوله وصلى خلف المقام ركعتين. وأما ابن عمر رضي الله تعالى نصيل عن مسألة وأجاب بالدليل، لماذا؟ لأن الدليل مفيد للأمرين، حكم المسألة ودليلها، حكم المسألة ودليلها. سألوه ماذا قالوا له؟ رجل أحرم بعمرة وطاف بين الصفا بالبيت أيأتي امرأة يجامعها؟ فقال ما قال لا، بل أتى بحديث دليل مفيد للحكم، لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن لا يجوز له ذلك. وهذا هو مذهب الجمهور، وجابر بن عبد الله رضي الله أيضا أصرح من ذلك، بين بأنه لا يجوز ذلك، وكذلك أيضا ولم يخالف ذلك إلا ابن عباس رضي الله عنه، وردوا عليه وقال ابن عباس أنه الطواف بالبيت يكفي فلو جامع عنده يجوز، لكن هذا قال مخالف للجمهور ويقال أنه رجع عنه من آخره. على كل حال هذا الذي أجاب من عمر هو الصواب لدى الجمهور رضي الله رحمهم الله تعالى. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وسألنا جابر بن عبد الله هذا يقول عمرو بن دينار، فقال لا يقربنها، هذا صريح لا يجوز أن يقربها حتى يطوف بين الصفا والمروة. لماذا؟ لأن العمرة عبارة عن الإحرام عن الإهلال بالعمرة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، هذا هو أفعالها. لكن الحلق يدخل أم لا يدخل في خلاف من النسك أم لا، وأما كون السعي من النسك فإنه لا خلاف بين الجمهور في ذلك كما أجاب به ابن عمر وكذلك جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم وهو الصواب. فلا يجوز لشخص أن يواقع امرأته قبل أن يسعى بين الصفا والمروة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا مسدد ابن مسند ابو الحسن البصري قال حدثنا يحيى القطاع عن سيف يعني بن سليمان المكي قال سمعت مجاهدا ابن جابر ابو الحجاج المخزومي المكي قال اوتي ابن عمر فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه، فقال ابن عمر هو حريص شديد الحرص، هو اخذته يعني بعض الحوائج فلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه الى البيت، والا لكان اول من يدخل معه، لكنه قيل له وهو بعيد دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، فعند ذلك جه وجاء فوجد الباب مقفل، فقيل له ايه؟ فقيل له بل وجده في اخر النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وهو جاء داخل، قال فقيل له هذا رسول الله دخل الكعبه، فقال ابن عمر فاقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم خرج واجد بلالا قائما بين البابين اي بين صفتي الباب، فسالت بلالا فقلت اصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبه؟ حريص ماذا فعل في الكعبه؟ ليس المراد دخوله فقط، لكن ماذا فعل؟ دعا؟ صلى؟ ام نامه؟ صح؟ لازم هذا نعرفه. يقول صلى، ماذا صلى؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره اذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبه ركعتين، يعني ايضا صلى في وجه الكعبه ركعتين، وقال هذه القبله، هذه القبله، يعني معنى ذلك ان هذه هي القبله التي لا يدخلها النسخ الى كان السحر، او هذه القبله معناه ان هذه الجهه، وهو صلى خلف المقام ركعتين، فقال هذا الباب هو موقف الامام او موقف الافضل المقام الافضل المستحب، يعني او هذه القبله معنى ذلك ان هذه عينها هي القبله المامور باستقبالها، فلو انحرف انسان عنها لا تجوز صلاته، وهذا في حق من شاهدها وكان داخل مكة، فهذا يجب عليه. أما من وراء الجبال فهذا اتجاه إليها بحيث الحدس والتخمين يصيبها، فأما أن يكون يشاهد بعينها فهذا لا يكلفون عليه. أما من كان داخل مثلا في الحرم هذا يجب عليه أن يسانت جزءا منها، وكلما اقترب الإنسان إلى الكعبة كلما انحرف، وهذه ألم هذه، فإذا دخلتم الحرم لا تستهينوا بأمر القبلة، لأن هناك كثير من الناس ينحرف. الآن مثلا جعلوا علامات لهذه المشكلة، لكن هذه العلامة ربما يأتي الفراش ويخفيها، ماذا أنت بنفسك حاول؟ ربما تكون هذه الكعبة وتصل إليها، فإذا أنت مسانت جهة منحرف صلاتكم ما تصح هذه، لازم أن تكون مسانتا للقبلة، لأن الصدق قال هذه القبلة، فقال ليس هناك قبلة إلا هذه عين هذه، فعين الكعبة هذه لمن يشاهدها لمن كان حولها من واجبه ومن ركن الصلاة، فلا يجب شرط الصلاة من شرط صحة الصلاة، فلا يجوز لأحد أن ينحرف، بل يجب عليه حتى الصف مثلا لو كان يعني فيه انحراف لذلك يجب أن نقطع ونستأنف على ما يسامس ذلك، ينبغي أن. وأما من وراء ذلك وراء الجبال أو ما إلى ذلك فهؤلاء يكلفون بأن يعني يخمنوا أو يقدروا بأن هذا مسامس لها، فينبغي العناية أيضا في مثل ذلك. وكلما ابتعد الإنسان كلما صار اتجاهه مستقيم، كلما ابتعد كلما لأن الشيء كلما اقترب يكون محدد، وكلما ابتعد يكون جهاز متسع، كلما ابتعد الإنسان اتجاهه للقبلة سهل أبسط، وأما القرب هذا صعب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا إسحاق بن نصر، تقدم إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا جريج عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج منصور على جدي، ولو كريتان اشتهر ابن أبو خالد وأبو الوليد عن عطاء عطاء هذا عطاء من أبي رباح وليس عطاء من يزيد الليثي الذي سبق عنه. قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين حفي قبول الكعبة وقال هذه القبلة. وهذا الحديث مخالف لما ثبت لما سبق عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، حيث إن بلالا أخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وهذا يقول لم يصلي في الكعبة. وهذا اختلفوا في توجيه الجمع بين الحديثين على عدة أقوال، وأحسن ما أول به الحمل على حالتين، دخل في حالة فلم يصلي وخرج، فهذا هو محمل حديث ابن عباس، ودخل في حين آخر فصلى ركعتين وهذا محمل حديث بلال، وهذا أقربه الذي نهى إليه الحافظ بن حجر طبعا لابن حبان في صحيحه لأنه جمع بهذا. وبعضهم يقول المثبت مقدم على النافي، فأحاديث مهما كان الأمر حديث ابن عمر أقوى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو صحيح أيضا، لكن يقدم ذاك لأنه مثبت والنافي يعني ليس عنده علم، المثبت عنده زيادة علم، فالمثبت مقدم على النافي. فإثبات الصلاة صلى الله عليه وسلم في الكعبة فهذا أمر ثابت لا يعني لا ناسخ أو لا مزيل له، فنقول حديث ابن عباس رضي الله نحمله على وقت آخر وعلى وقت آخر. وهذا كان دخول النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة عام الفتح. وأما في عمرة القضية فسئل الصحابي فقال أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة دي. قال عبد الله بن أبي أوفى قيل له أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته البيت؟ قال لا. وهذا في عمرة القضية سنة السابعة لما قضى العمرة ما دخل. لماذا؟ لأنها كانت فيها صور وأصنام معلقة في داخلها فلم يحب ذلك فما دخل الكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عام الفتح أزال تلك، جاء الحق وزهق الباطل فأزال ذلك كله، وبعد ذلك لما طهرت دخلها وصلى فيها ركعتين وهذا هو الثاني. وأما في حجة الوداع فجمهور أهل العلماء أهل السير قالوا ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، لكن يعفر على هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرج من عندي وهو قرير العين ثم رجعه حزين، فقلت يا رسول الله ما الذي أحزنك؟ خرجت قبل قليل كذا. فقال إني دخلت البيت فقلت يعني فتمنيت أن لم أدخله لأني يعني لأنه يشق على أمتي، إذا عرفوا أنه دخل البيت كل أحد يرى أن يدخل في ذلك. فهذا الحديث حمله حتى صاحب الفتح بن الغريب، هنا تأويله يعني مما هو مقبول، يقول ولعله ذلك أخبرها في المدينة، حاول يقول أنا قلت هناك خرج من عندي قرير العين ثم رجعه حزين، هذا النص يقبل هذا التأويل؟ خرج من المدينة قرير العين ثم رجع بعد الحج إلى المدينة وهي كانت في الحج معه ثم أخبرها في المدينة، هذا ما هو صحيح. فنقول أيضا هذا الحديث صحيح، فيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دخل في حجة الوداع، لكن أهل السير وكذلك كثير من شراح الحديث قالوا لأن الأحاديث التي جاءت على لسان بلال وكذلك على لسان أسامة وكذلك على لسان غيري عن ابن عمر كلها كانت زمن الفتح، فبناء على ذلك قالوا ما دخل في حجة الوداع، لكن دخل ولكن صلى ما نقل ما ثبت ذلك. فنقول إن دخول النبي صلى الله عليه وسلم الأرجح أنه دخل في بلا شك دخل في عام حجة الوداع ولم يدخل في عمرة القضية، ودخل في حجة الوداع على حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وقال هذه القبلة، هذا هو الذي استفاد من هذه الإشارة إلى الكعبة، هذه القبلة، هذه القبلة المفضلة على غير هذه الجهة، جهة الباب أولى ما يستقبله ويقفه الإمام عنده. أنا اليقين ما تهول بعينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا عيدنا جهل وارثنا جفالا على من ظلمنا وصلنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في دنينا ولا تجعل الدنيا أكبر عننا ولا أول غيمنا ولا غاية غدتنا ولا أصل دعنا ولا خفت على رحمة الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.